ينطبق عليهم الذي يقول كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يغفرها وأوهى قرنه الوعيل. ألا يضرون بذلك إلا أنفسهم. الصفة الثانية قولهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الكسل صفة لهم ومعناه الخمول والتثاقل الذي يدل على كراهية وعلى استثقال لهذه الصلاة، والتي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم راحة بقوله أرحنا يا بلال بالصلاة، أمره بأن يقيم حتى ندخل فيها فنجد الراحة. فالمؤمنون يجدون الصلاة راحة لأنفسهم ولذة وسلوة لقلوبهم ونعيما لأبدانهم وقرة لأعينهم، فإذا قاموا إليها يقومون فرحين نشيطين يحبون أنها تدوم ويحبون بقاءها ولا يملون من طولها ولا يستثقلونها. وأما المنافقون فليسوا كذلك، بل إذا قاموها أقاموا كسالى، يأتونها بأبدانهم قلوبهم منشغلة معرضون بقلوبهم عن الإقبال على الصلاة. هذا معنى الكسل. استدل ابن العربي بقول الله تعالى وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بمعنى ذكر الله أن المؤمنين المفلحين يأتون للصلاة ويخشعون ويخضعون ويتوضعون فيها ويتذللون لربهم ويستكنون بين يديه ويفرحون بها ويسرهم طولها ونحو ذلك. وهذه صفة عباد الله المؤمنين، يتلذذون بها ألذ من غيرهم. ذكر عن أبي سليمان الداراني وكان من الذين يقومون الليل، قال أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل يعني أهل الصلاة بالليل رهبان عند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. هكذا يسمون الرهبان الليل، يحبون الصلاة ويخشعون فيها ويكملونها ويتمونها. أهؤلاء المنافقون يستثقلونها ولو كانت خفيفة، ويستثقلون القراءة فيها، وإذا تلا القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال، فيقول قائلهم أطلت وليس لا عشر فخفف أنت ذو إملال. هكذا تكون حالتهم. تعرض ابن العربي للطمأنينة في الصلاة، الجمهور على أنها ركن لا بد أن يطمئن في جميع الأركان، يطمئن في الركوع ويثبت فيه ويطمئن بعد الرفع من الركوع يثبت فيه ويطمئن في السجود في كل من السجدتين يطمئن فيه ويركض فيه ويطمئن في الجلسة بين السجدتين ويثبت فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن العربي حديث أنس أنه كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أميرا على المدينة في خلافة عبد الملك، وكان شابا صالحا، فكان يركض في صلاته، فجاء أنس فصلى خلفه وقال إنه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدوا تسبيحاته 10 تسبيحات في الركوع، سبحان ربي العظيم، 10 تسبيحات في السجود، سبحان ربي الأعلى، دل على أنهم يخشعون فيها. كذلك أيضا الرفع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. ذكر بعض تلاميذ أنس أنه يقول أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أنس يفعلون شيئا لا أراكم تفعلونه. كان إذا رفع من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي، أي أنه يبطل هذين الركنين. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبطل ذلك، أي يبطل هذه الأركان. فكان يعمل بحديث المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكع، يعني تركض، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي يستتم قيامك وتركض، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني تثبت، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي تجلس، أي المتابعة التي هي أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هكذا أمره. ولاحظ عليه هذه الخفة أنه كان يخفى في هذه الأركان، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات فعلمه وأكد عليه الطمأنينة. الصفة الرابعة الثالثة قوله يراءون الناس. الرياء مراءة الناس بأعمالهم. ذكر ابن العربي أنه شرك، وقد جاء أيضا في الأحاديث أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما هو هذا العمل؟ هو الرياء الذي جاء في هذه الآية وجاء في آيات أخرى، كقوله تعالى في النفقة الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني يريدون مراءة الناس حتى يمدحوا بتلك النفقة. وجاء في الصلاة في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فذكر من خصالهم أنهم يراءون بأعمالهم. فجاءت الأحاديث في ذم المرائين والتحذير من فعلهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أو يقول من سمع سمع الله به، يعني في الكلام، ومن راى الله به، وانه يقول للذين يراءون اذهبوا الى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب اعمالكم شيئا، يعني كالسخريه بهم، أنها تحبط أعمالهم، حيث أنهم جعلوا جزءا منها أو أكبرها للناس، يريدون أن يراهم الناس، فلا يأتون الصلاة إلا لأجل المراءاة. ولذلك ذكر ابن العربي الحديث الذي فيه